بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قوله تعالى إن هذا أي المذكور لهو القصص الحق. القصص يعني الأقاصيص، سميت القصص أو الخبر، يعني سميت الأقاصيص قصصا لأن المعاني تتتابع فيها، جاي مسلسل كذا بحلقة أخرى، يعني كما يقول فلان يقص أثر فلان، يعني يتبعه فلان، يقص أثر فلان يعني يتبعه. فكذلك هنا استعملت كلمة من هنا أخذ القصص، إن هذا هو القصص الخبر الحق يعني الذي لا شك فيه. وما من إله إلا الله، هنا سياق نفي وهو يدل على العموم، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي إذا أدخلت عليها من دلت على استغراق العموم. فلذلك قال وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. يقول تعالى فإن تولوا، يعني إن أعرضوا عن الإيمان بعد تلك الحجج النجرة، فإن الله عليم بالمفسدين، يعني سيجازيهم. ووضع الظاهر موضع المضمر، السياق في غير القرآن يجوز أن تقول فإن تولوا فإن الله عليم بهم، لكنه أظهر صفة الإفساد وقال عليم بالمفسدين، إشارة إلى أنهم يفسدون في اعتقادهم ويفسدون اعتقاد غير الله تبارك وتعالى. قل يا أهل، يعني إشارة اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء، سواء هنا مصدر بمعنى مستوى أمرها، يعني لا تعطيل ولا كلمة لا يختلف عليها الرسل. قل يا أهل الكتاب إلى كلمة، أنا يعني تعبدون بعض أربابا من دون الله، يعني ليس أحبار وراء الرهبان، حيث أضعتموهم فيما حللوه لكم وحرموه عليكم، كما في حديث عديد. فإن تولوا، وطبعا قول ولا يتخذ بعض من دون الله، لا إشارة إلى أن المحظور هو اعتقاد الجاد والإصرار على ما يختص به الله الذي اختص بالكمال. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من منازعة الله فيما يخصه سبحانه وتعالى من الكمال. فإن تولوا أي أعرضوا عن التوحيد، فقل تقولوا أي قولوا أنتم لهم اشهدوا بأن مسلمون، يعني موحد لكم، نحن لله جم، يكون غير المغلوب في جدال أو صراع أو غيرهما، تعترف بأن غالب وسلم لي بالغلبة. المصارع حينما يصارع الآخر يترك أرضه بأن قرآن يعني اشهدوا كافرون، وأنكم واعترفوا بأنكم كافرون لأنكم توليتم عن الحق بعد ظهوره. ونزل لما قال اليهود إبراهيم يهودي ونحن على دينه، وقالت النصارى كذلك. أي نعم، نزل قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم فأنت وراث والبعض أبدو تخاصمون وتجادلون في إبراهيم، يعني بماذا تزعمون أن إبراهيم كاديكم؟ يقول النصارى إبراهيم كنحن أولى الناس به. نزل قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من كلاما، ونزولهما حدثت يعني اليهودية والنصرانية، يعني ما حدثت اليهودية إلا بعد نزول التوراة، وما حدثت النصرانية إلا بعد نزول الإنجيل. هذا لك نعم، يعني أفلا تعقلون مثلنا قولكم حتى يجدوا رواب خبيث تتمكن. حتى وصل في وقت الأوقات الذين اتبعوا الاشتراكيه في عهد عبد الناصر حكوا ايضا هذا شأنهم، البيت المعروف الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلواء، يعني تطلع الاشتراكيه والموجه تكون بتقول اشتراكيه، يعني يقولوا اسلام دين اشتراكي ومحمد اول اشتراكي عن الاسلام والى غير ذلك. واضح، فكان يجذب نفس المنطلق، يعني كيف يكون اول اشتراكي وما جاءت الاشتراكية إلا بعد يعني أكثر من بعد 13 قرن من بعثته. تنسب الرسول الاشتراكية أيهم الأصل، فكذلك هؤلاء ينسبون يعني إبراهيم لليهودية أو النصرانية، وهي ما حدثت إلا بعد يعني نزول التوراة والإنجيل. يقول تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء، ها أنتم، ها هنا للتنبيه، أنتم مبتدا، هؤلاء يعني يا هؤلاء فهؤلاء ولي مسيح وسلم فأتغرقتم هذه في تجاهة صلى الله عليه وسلم، ها أنتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم، واضح جدلتم في الأمر موسى وعيسى أو محمد وزعمتم أنكم على دين موسى أو عيسى، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، يعني من إنسان إبراهيم عليه السلام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم شأن إبراهيم وما كان عليه وأنتم لا تعلمون. ثم يقول تبارك وتعالى مبرئا إبراهيم عليه السلام ما كان أنا إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعى اليهود ولا كان أنا نصرانيا كما زعم النصارى، ولكن كان حنيفا، حنيفا أي مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم. الحنف والميل، يعني أنه أعرض عن الأديان الباطلة وانحاز إلى الدين القيم، هذا معنى الحنيفة. والحنف الرجل معروف الذي يكون في الساقين، ولكن كان حنيفا يعني مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم. والحنيف هو الذي يوحد يشهد الحق، هذا لا إله إلا الله، هو الذي يوحد ويحب ويضحي ويقتتل ويستقبل القبلة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أي موحدا وما كان من المشركين. إما أن المقصود بهذا التعريض بأنهم مشركون، التعريض بأنهم مشركون، وقالت اليهود عزير لابن الله، أما يوسفون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأثبت أن في زيادتهم الشرك، يعني اليهود مشركون والنصارى مشركون سبحانه وتعالى عما يشركون، فوصفهم أيضا بالشرك. نعم، كذلك قال تبارك وتعالى هنا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فتكأن المقصود في تعريض بهم وما كان منكم لأنكم مشركون، واضح؟ أو يكون المقصود الرد على المشركين أيضا مشركي قريش ومشرك العرب في ادعائهم أنهم كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، واضح؟ فنفى الحنيفية عن اليهود وعن النصارى وعن المشركين الذين ادعوا انتسابهم إلى ملة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم، أولى الناس يعني أحقهم وأخصهم به وأقربهم منه، لأن الولي، الولي هو القرب. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني في زمانه عليه السلام، من أمته وغيره، وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لموافقته لإبراهيم في الإيمان الصحيح الحنيفية وفي أكثر شرائعه. والذين آمنوا يعني من أمته عليه الصلاة والسلام، إن أول الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا يعني من أمته آمنوا به فعملوا بشريعته الموافقة لشريعة إبراهيم عليه السلام، فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم، والله ولي المؤمنين أي ناصرهم وحافظهم. اليهود دعوا معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم، فنزل قوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم يعني أن يضلوكم ويخلفوكم عن دينكم لترجعوا إلى دينهم. لماذا ودوا أن يضلوكم؟ بغيا وحسدا، بغيا وحسدا، كما صرح الله تبارك وتعالى بذلك في آيات أخرى، كقوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. القاعدة دائما أن الشخص يعني الضائع، الضائع يحب أن يرى هذا الضائع يعني يسري في الآخرين، هذه يعني صفة رافقة في كل أهل الفساد في عقائد أو في سلوك أخلاقية. ملاحظ مثلا يعني بعض الذين كانوا يبتلون بالأمراض الخطيرة كالإيدز مثلا، نجد في الجرائد والأخبار والأحداث التي تقع حتى في بلاد الغرب انهم يحرصون جدا على تدمير الناس من حولهم بان يسيعوا هذه الامراض سواء عن طريق الدم الملوث بفيروسات الايد, وهذا حصل طبعا كثيرا عباره عن نقل لهذا المرض عن طريق, فعندهم رغبه تدميريه لاذيه خلق الله سبحانه وتعالى. فهذه طريقه الانسان الضائع دائما يعني يحسد الاخرين على نعمه الهدايه ويريد ان يحرمهم من هذه النعمه. فالحسد لا يكون على مستوى الافراد, يكون ايضا على مستوى الامم. وهذا هو الموقف التفسير الموقف الحقيقي لهؤلاء الضلال من اليهود والنصارى المشركين في زماننا هذا, وهم الان يعني يفرضون علينا هذا الباطل من منطلق انهم اقوى, من منطلق انهم يعني اقوى. يقول تبارك وتعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. هذا هو حقيقه الباعث والدافع الى هذه المكانه التي يسلكونها مع المسلمين, هو الحسد. لانهم يحسدون على النظافه, يحسدون على الطهاره, يحسدون على عافيتنا من الاوبئه والامراض والافات التي حطمتهم, فيريدون ان يقعون في نفس هذا المستنقع وهذا الوحش. فنحن في عافيه ويريدون ان يستحي هذا هذه الشروط تحت الاسماء يعني الممكنه. فالله المستعان, نسال الله سبحانه ان يحبط كيدهم. ونحن ندعو جميع المسلمين الى ان يتزوجوا زواجا مبكرا, وان ينطلقوا في كثره النفس, وان يعددوا الزوجات, وان ياخذوا بكل سبب من شانه تكثير عدد المسلمين اغاظه لاعداء الله, ويعني تكثيرا لمباهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. فما يريدون الزواج مؤتمر الاسكان او الاسكان على غيره, هم هو هذا الحقيقه, هو الحسد. بجانب الحسد يحترم الخوف لانهم يخافون من المسلمين. الكثرة العددية تشكل خطرا ناحقا يعني عليهم, ولا يستحي عدو الله وعدو رسول الله الحبيب بطرس غالي من ان يصرح تصريحا كما قالوا جلاد الانباء من ان مبادئ الاصوليه الاسلاميه تتعارض مع مبادئ الامم المتحده. الحمد لله قد نطقت بالحق, مبادئ الاصوليه الاسلاميه تتعارض مع مبادئ الامم المتحده. الان يعود الى مصر كانه يعني صار عدو مصر الان, الخائن ابن الخونة سرير الخيانة, فيعود في داخل بلادنا وبعد كل هذا ويعلن هذا التصريح. تتنقله ثلاثة الأنباء أن مبادئ الأصولية الإسلامية تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة. إذن أيها المسلمون وأيها الناس اختاروا لكم في اعتراف هذا الطاغوت من طواغيت الأرض, إما مبادئ الإسلام وإما مبادئ الأمم المتحدة, هذا دين وذلك دين, فاختاروا لأنفسكم. الشاهد يقول تبارك وتعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسكم. فهذا هو الباعث وهذا هو الدافع من وراء هذه المكانة. يقول تعالى ود يعني تمنى طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم يعني بالرجوع الى دينهم حسدا وبغيا, كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملكه. قبل هذا بقليل لا فلن يقبل ولن يرضى الا ان تمتلك من دينك بالكليه. يقول تعالى وما يضلون الا انفسهم, لماذا؟ ان اثم الاضلال عليهم والمؤمنون ثابتون على دينهم لا يطيعونهم في هذا الاضلال. وما يشعرون اي لا يشعرون بذلك, هم لا يشعرون ان الوزر خاص بهم وسيعود عليهم. يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله, بالقران المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم تقرؤونه مطابقا لما تجدونه في كتبكم من نعته, وانتم تشهدون وانتم تعلمون انه حق. يا اهل الكتاب لما تلبسون, لما تخلطون الحق بالباطل اي بالتحريف والتزوير, وتكتمون الحق وهو نعت النبي صلى الله عليه وسلم, وانتم تعلمون يعني انه حق. وقد كانوا يعلمون ما في التوراة والإنجيل من البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته, ويلبسون على الناس في ذلك شدأ بهم في غيره. وفي هذه الآية قبح إثبات الحق سواء في أصول الدين وفروعه والفتية والشهادة, وعلى قبح التلبيس فيجب يعني حل الشبهة وإبطالها وعدم ترك الناس في لبس من أمر دينهم. وقالت طائفة من أهل الكتاب يعني قال اليهود لبعضهم, قال اليهود لبعضهم وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا، هذه أسلوب من أساليب الحرب النفسية، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني هو القرآن الكريم، وجه النهار في أول النهار، واكفروا آخرة، اكفروا به آخرة لعلهم يرجعون، يعني يرجعون عن دينهم الإسلام. تفكيك تظهروا بالدخول في الإسلام في الصباح، ثم إذا أتى المساء أعلنوا أنكم لا وجدتم في هذا الدين خيرا وارتدوا عنه، فيأتي على ذلك فتهتز ثقة المسلمين بدينهم، لأن والعرب أيضا ناس جهلة أميون، وأنتم أصحاب كتاب وأصحاب علم، فيقولون ما ترك اليهود هذا الدين إلا عن علم، لأنهم أصحاب كتاب وأتباع أنبياء ويعلمون أكثر منا، واضح. فبالتالي يعني يكون في ذلك تنفير وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم، أي المؤمنين يرجعون، لعلهم يرجعون. سواء هذا الأسلوب الذي تسلكه الماسونية الآن والجمعيات الحديثة هذه، وسواء الأساليب الأخرى التي تصب كلها في هذا، هو إضلالنا عن ديننا بغيا وحسدا عن هذا الدين، أن يحرمونا من هذه النعمة، أن ننزل معهم ونغوص معهم في هذا الوحي وفي هذا القاع الصحيح، واضح. فسواء كان بإظهار الدخول في الدين ثم الإعراض عنه، أو بالأساليب الكثيرة جدا الآن التي يسلكونها من أجل أن يرجعون عن ديننا، لعلهم يرجعون، أن يرتدون عن الإسلام. إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم، إلا لعلمهم ببطلانه. هناك فائدة من إخبار الله سبحانه وتعالى عن تواطئهم على هذه الحيلة. هذه الحيلة كانت مخفية فيما بينهم وما أطلعوا عليها أحد، فلما أخبر الرسول عليه السلام عنها لذلك كان إخبارا عن الغيب، وبالتالي يكون معجزة من معجزاته، لأن هذه الخطة. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، كانت خطة سرية ما اطلع عليها أحد من الأجانب، ففضحهم الله سبحانه وتعالى وأخبر نبيه بما قالوا. فبلا شك هذه أيضا تكون آية من آيات تبت نبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا الله سبحانه وتعالى أبطل تأثير هذه الحيلة مقدما، حتى إذا ما وقعت لا تتأثر قلوب المؤمنين بها، فلولا هذا الإعلام ربما كان يعني يتأثر بعض أو قلب من في إيمانه بعض بعض، لكن أبطل الله مفعولها بكشفها. ولذلك يقول، وفي ذلك يقول تبارك وتعالى أيضا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، جعل الله سبحانه وتعالى قبح سبيل المجرمين وكشف أوراق مذاهبهم ومناهجهم ومؤامراتهم مقصدا أساسيا من مقاصد البعث الشريف. وكذلك ننزل الآيات، نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، قبح خطط أعداء الدين وكشف عورات مذاهبهم وأهدافهم ومراميهم الخبيثة، هذا أيضا من المقاصد الأساسية في هذا الدين، نصيحة للمسلمين وتحذيرا منهم. أيضا القوم لما استبحوا في هذه الحيلة صار ذلك رابعا لهم عن أن يعودوا إليها فيما بعد ويقدموا على أمثالها من الحيل والتنبيه. ولا تؤمنوا، يعني وقالوا أيضا بجانب أنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا، يعني وقالوا أيضا إلى جانب هذا، ولا تؤمنوا أي لا تصدقوا إلا لمن تابع دينكم، يعني لا تصدقوا إلا من وافق دينكم، إلا من وافق دينكم، هذا من تتمة كلامهم، أي ولا تصدقوا إلا نبيا تابعا لشريعتكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تابع دينكم، يعني يا أيها اليهود لا تؤمنوا إلا، لا تصدقوا إلا نبيا من أنبيائكم من بني إسرائيل، لا من جاء بغيرها، أو لا تؤمنوا ذلك الإيمان المتقدم اللي هو إيه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، ولا تؤمنوا، يعني هذا الإيمان المؤقت هذا إلا لأجل حفظ أتباعكم وأتباعكم وبقائهم على دينكم، يعني أنتم ستكون المسلمين في دينهم بهذه الوسيلة كي تستبقوا أتباعكم اليهود على دينهم، واضح؟ أي نعم. قل إن الهدى هدى الله، أي هو الإسلام، وقد جئتكم به وما عداه ضلال فلا ينفعكم في دفعه هذا الكيد الضعيف، ولا تقدرون على إضلال أحد منا بعد أن هدانا الله. قل إن الهدى هدى الله، الذي هدانا الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، فلا تقدرون مهما فعلتم أن تضلون عن هدى الله بعد أن هدانا الله تبارك وتعالى. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا المقصود به التقريع، أن يؤتى أين يعني دعاكم الحسد والبغي حتى قلتم ما قلتم ودبرتموه، ألا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيكم يعني ما أوتيتم من الشرائع والعلم والكتاب، أو يحجوكم أو كراهة أن يحجوكم أي الذين أوتوا مثل ما أوتيتم عند ربكم، يعني أنهم يشهدون عليكم يوم القيامة أنهم آمنوا وكفرتم بعد البيان الواضح فيصبحكم. قل إن الفضل يعني بإنزال الآيات وغيرها بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء الهدى هو بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، فلا يمكنكم أبدا منعه، لأن الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، والله واسع أي كثير الفضل والعطاء، عليم أي بمن هو أهله، يختص برحمته من يشاء يعني فيزيده فضلا عليكم، والله ذو الفضل العظيم. يقول تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قنطار يعني مال كثير، المقصود بقنطار أي مال كثير، يؤديه إليك يعني لأمانته، فقد يوجد فيهم الأمين. يقول كعبد الله بن سلام أودعه رجل 1200 أوقية ذهبا فأداها إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك يعني لخيانته لتوغله في وقت الخيانة لا يؤدي هذا الحق، إلا ما دمت عليه قائما، إلا ما دمت عليه قائما تظل يعني تظل متبعا إياه لا تفارقه، فمتى فارقته أنكره. فكعب ابن الأشرف استودعه قرشي دينارا فجحده، وقال بعض المفسرين بقوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما يعني بالمطالبة والترافع وإقامة البينة فلا يبعد منه الخيانة مع الله تبارك وتعالى. يعني إذا كان هذا المقصود من سياق الآيات ذم أهل الكتاب الذين خاضوا الأمانة وحرفوا الكتب وجحدوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا شأنهم أو شأن بعضهم خيانة الأمانة مع خلق الله، فكيف لا يخون الأمانة مع الله سبحانه وتعالى ويحرف كتبه ويجحد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من ثبت هذه الآية للسياق، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، فمثل هذا لا يبعد منه الخيانة مع الله بكتمان ما أمر بإظهاره طمعا في إبقاء الرئاسة والرشا عليه. إلا ما دمت عليه قائما، ذلك هذا استئناف وبيان لعلة هذه الخيانة، ذلك يعني الإشارة هنا إلى ترك الأداء أو إلى الاستحلال والخيانة، ذلك بأنهم قالوا الباء سببية يعني بسبب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين يعني العرب، والمقصود ليس علينا في أموال العرب سبيل أي اسم أو عقاب أو مؤاخذة لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم، لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم، هذا أمر معروف ومتواتر بالذات في حق في شأن اليهود، فاليهود يعني عندهم تسمية يقولون علينا كل من ليس يهوديا يسمونه الجويين أو الأمميين، فيستحلون أمواله ولو راجعت يعني كتابهم المفترى وهو التلمود، فالتلمود لو وجدت من ذلك عجائب شخصية في معاملتهم مع مخالفين في الدين، فهم يستحلون منهم كل حرام ما داموا ليسوا على دينهم. فهنا يذكر تبارك وتعالى سبب هذه الخيانة أنهم يعتقدون ويتدينون بأنه ليس عليهم في الأميين سبيل إذا قام هؤلاء العرب أو الأميين واستحلوا أموالهم واستحلوا ظلمهم فلا إثم ولا عذر عليهم ولا مؤاخذة. ليس علينا في الأميين سبيل. فهم يخونون خلق الله تبارك وتعالى ويجحدون أمانتهم ثم يقولون في الاعتذار عنه يقولون على الله سبحانه وتعالى الكذب، يعني بادعائهم ذلك، أو أنهم ينسبون هذا الافتراء إلى الله عز وجل، ينسبون هذا إلى فرع الله عز وجل أنه الذي أحل لهم خيانة من ليس على دينهم. فيقول تبارك وتعالى ويقولون على الله الكذب، يقولون على الله الكذب يعني بنسبتهم ذلك إليه تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، والله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا يحل الكذب بأي حال، ولا يحل الخيانة والغدر. ويقولون على الله الكذب يعني في إثبات ذلك إليه، وبلا شك أن هذه خيانة للخالق سبحانه وتعالى بعد خيانتهم للخلق، وهم يعلمون يعني أنهم كاذبون، وأن الله لم يشرع لهم هذه الخيانة وهذه الغدر، بل حرم الله عليهم الغدر في التوراة. ثم يقول تبارك وتعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى قد تكون يعني متعلقة بما مضى، يعني ستكون هنا لإثبات ما نفوه من السبيل عليهم في الأميين. ولذلك قال هنا السيوطي رحمه الله تعالى بلى يعني عليهم فيه سبيل، عليهم في هذه الخيانة والغد سبيل، يعني إثم وعقاب ومؤاخذة. بلى يعني هذا المقصود بإثبات ما نفوه من السبيل عليهم في الأميين، يعني المقصود بلى عليهم سبيل. فعلى هذا يكون الوقف وقف التمام على بلى، يعني بأن تقول ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده، يعني تستأنف كلمة من أوفى على هذا المعنى، واضح؟ أو أنها لابتداء جملة، أن الكلام مستأنف لابتداء جملة بلى من أوفى، يعني بلا ملاحظة كون كلمة بلى جوابا للنفي السابق، لأنهم ذكروا في كلمة نعم أنها تأتي للتوكيد إذا وقعت صدر، إذا وقعت في صدر الكلام لا يستطيع أن يكون جوابا على سؤال، وإنما إذا أتت قد تكون للتوكيد إذا وقعت في صدر الكلام. نحن قول القائل مثلا نعم هذه أطلالهم، فلتكن بلى أيضا لنفس هذا الباب فإنهما أخوان. وإن تخالفا في صور، وعلى هذا القول لا يحكم الوقف على بلاء، لا يحكم الوقف على بلاء، بل تبتدئ الآية قولك بأول قراءتك بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يقول بلى أي عليهم في سبيل من أوفى بعهده، عهده أي الذي عاهد عليه، أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وترك الخيانة والغدر وغيره. فإذا الهاء هنا يحتمل فيها أمران، بلى من أوفى بعهده، الهاء في بعهده إلا أن تعود على المذكور في قوله بلى من أوفى، يعني أوفى هو، واضح؟ يعني بلى من أوفى بعهده يعني الذي عاهد عليه، أو بعهده، الهاء تعود إلى رب الجلالة، بلى من أوفى بعهد الله، إما أن العهد الذي عاهد الشخص نفسه ربه عليه، أو بعهده أي بلى من أوفى بعهد الله، تعود إلى رب الجلالة. واتقى يعني اتقى الله بترك المعاصي وعمل بالطاعات فإن الله يحب المتقين. لم يقل تبارك وتعالى فإن الله يحبهم، بل وضع الظاهر موضع المضمر فقال بلى فإن الله يحب المتقين، يعني يحبهم، وهو أولها أيضا بمعنى يثيبهم، أيضا وسبق التنبيه لهذا. وإن قال قائل قوله تبارك وتعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، لو قلنا بعموم يعني هذه الآية فإن مقتضى هذا العموم أن أهل الكتاب يهود أو نصارى لو أوفوا بعهدهم وتركوا الخيانة لكتبوا محبة الله. فما الجواب عن هذا؟ نعيد السؤال. الآية بعمومها بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من هنا تعم كل من أوفى بعهده واتقى. فقد يكون قائلا هنا عموم معناه أن اليهود أو النصران يمكن أن يحبه الله بمجرد أن يفي بالعهود مثلا ويتقي الله في أباء أبناته إلى أهلها. فمن الجواب؟ صحيح لها علاقة بهذه الآية لكن ليس هذا الجواب من ذات الصدر. أحسنت. نعم أن يعني أوثق العهود التي أخذ الله عليهم هو الإيمان بالرسول الموصوف في كتبهم عليه الصلاة والسلام. فنقول نعم نأخذ بعمومها. فمن أولى الأشياء التي تدخل في هذا العموم هو الوفاء بعهدهم بالعهد الذي أخذ الله عليهم لئلا يكتموا صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الإيمان به هو أول عهد وأعظمه. وقد أخذ الله عليهم في كتابهم الإيمان برسول مصدق لما معهم. ولو اتقوا الله في ترك الخيانة لاتقوه أيضا في ترك الكذب على الله وتحريف الكلم من بعد مواضعه. فالآية هنا مثل قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الله إليهم في التوراة. أو نزلت في من حلف كاذبا في دعوى أو في بيع سلعة. يعني معناها أن الآية نزلت في سبب من هؤلاء الأسباب لكنها بعمومها يصح أن يقال نزلت في كذا ولا تكون في نفس الحادثة. وإنما يقول إن هذا المعنى المذكور مما يعني وقع تحت حكم الآية وتحت ما تضمنته من المعاني. أي نعم. يقول تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قوله تعالى إن الذين يشترون أي يستبدلون بعهد الله يعني إليهم في كتبهم في الإيمان بالنبي وأداء الأمانة. وهذا يصلح أن يؤيد به الجواب الذي ذكرناه آنفا بعهد الله. ما هو هذا العهد؟ هو الإيمان بالنبي عليه السلام والتصديق به. فهي تدخل في العهد المذكور بلى من أوفى بعهده. أي نعم. فعهد الله إليهم في كتبهم في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة. وأيمانهم أي حنفهم به تعالى كاذبين ثمنا قليلا أي من الدنيا أولئك لا خلاق أي لا نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يعني لا يكلمهم الله تبارك وتعالى غضبا عليهم. لا يكلمهم الله غضبا عليهم إلا أنه لا يكلمهم بمعنى يعني تكون خلافا عن الإعراض عنهم أو لا يكلمهم بمعنى يكلمهم لا يكلمهم كلام رحمة لا يكلمهم كلام رحمة. أي نعم. ولا ينظر إليهم يعني لا يرحمهم تبارك وتعالى ويعني أيضا لا ينظر إليهم نظرة رحمة بل هم محجوبون عن الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من ذنوبهم بالمغفرة أو لا يزكيهم لا يثني عليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أي مؤلم. أي نعم. فيؤخذ من هذه الآية الكريمة نقض عهد الله تبارك وتعالى لغرض دنيوي أو الحلف كاذبا من الكبائر. فكل هذا يدخل في عموم هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم يعني بأيمانهم بالحلف الكاذب ثمنا قليلا من الدنيا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول الصوفي كما ذكرنا يعني إن هذه الآية نزلت في اليهود لما بدلوا نعمة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وعهد الله إليهم بالتوراة أو في من حلف كاذبا في دعوة أو في بيع سلعة. فيقول الصوفي أو في من حلف في دعوة هنا حديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يعني حلف حلف يعني جراء على الله سبحانه وتعالى يقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال أيوب بن مسعود فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود قلنا كذا وكذا قال في أنزلت في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي معدان واسمه معدان وفي رواية للبخاري أيضا وكانت بيني وبين رجل من اليهود فجحدني قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه إن فات أنت بالبينة أو يحلف هو اليمين فقلت إذا يحلف يا رسول الله ما أسهل الحلف على يهودي وهو حقي قال إذا يحلف يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر أي كاذب غير مات ولا جاهل ولا مكره لقي الله وهو عليه غضبان. ويدخل فيه أيضا الذي يحلف في البيع والشراء بالكذب وهذا من الأمور المذمومة فإن الحلف ينفق ثم يمحق ينفق السلعة ويروجها ثم يمحق منها البركة عقوبة على هذا. ثم يقول تبارك وتعالى وإن منهم أي من أهل الكتاب وإن منهم لفريقا طائفة ككعب بن الأشرف يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفونها بقراءته عن المنزل إلى ما حرفوه. يلوون ألسنتهم يعني اللون والحرف يحرفون ألسنتهم بدل أن يتلو بهذه الألسنة ما أنزل الله يتلون بها ما حرفوه من الكتاب. أي نعم فيقول أي يعطفونها بقراءته يعطفونها يعني يحرفونها عن المنزل إلى ما حرفوه وتأولوه على غير تأويله من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه لتحسبوا يعني تحسبوا هذا المحرف من الكتاب أي الذي أنزله الله وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يعني وهم يعلمون أنهم كاذبون وهم يعلمون أنهم كاذبون. هنا في الحقيقة بحث مهم وإن كان الوقت لا يسعفنا في استيفائه ويتعلق بنوع التحريف الذي يعني أجراه أهل الكتاب في كتبهم. بعض العلماء يذهب إلى أن التحريف الذي مارسه اليهود والنصارى في كتبهم هو تحريف لفظي يعني وبعضهم يقول تحريف معنوي ومذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التحريف فقط كان تحريف للمعاني كان تحريفا للمعاني أما الألفاظ فلم تحرف. واضح. وهذا المذهب هو اختيار يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن التحريف في المعاني أما الألفاظ فلم تبدل وهو أيضا اختيار الرازي في تفسيره لكن كثير من العلماء يثبتون ان التحريف واقع فعلا باللفظ بجانب تحريف المعاني. وطبعا يعني التحريف عند اهل الكتاب سجية فيهم غير محدثة كما يقول الشاعر، تلك سجية فيهم غير محدثة رواية بالذات عند اليهود وبالتالي النصارى، لا يستطيعون ابدا الاستغناء عن التحريف والتبديل والتزوير والكذب على الله تبارك وتعالى. هناك بحث مفصل في هذا في من مصائب الشيطان في الجزء الثاني من 345 الى 356، ايضا في فتح الباري الجزء الثالث عشر من 523 الى 526، ايضا يوجد في كتاب جلاء العينين في محاكمة الاحمدين اعتقد صفحة 525 تقريبا، يدافع فيها ابن حجر الهيثمي الامام ابن الالوسي عن شيخ الاسلام الثانية حيث اتهموا الحق واهل الكتاب انما حبطت معانيها لا الفاظها. فاجاب ابن الالوسي المفسر الشهير بان هذا ليس اولا يعني لم يثبت صحته عن ابن تيميه، ولو صح فليس هذا ممن فرض به شيخ الاسلام بل هو مذهب ابن عباس وايضا اختيار البخاري في هذه المساله. على اي احوال من اراد التفصيل يرجع الى ما ذكرنا من المراجعه. روى البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى بل هو قران مجيد عن ابن عباس انهم يحرفون ويزيلون، يقول وليس احد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتاولونه على غير تاويله. قال وهب بن منبه ان التوراه تغير منها حرف ولكنهم يضلون او يضلون بالتحريف والتاويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند انفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، قطعا في اشياء ملحقه بكتبهم المسماه بالمقدسه قطعا هي ليست من عند الله، انما منامات احلام كتب والله اعلم طبعا شيطانيه، والا فمن يصدق ان مثل سفر نشيد الانشاد يمكن ان يكون واحد من الله تبارك وتعالى؟ من يصدق ان الايات التي فيها لعن سب الانبياء ورميهم بعظائم الامور التي يترفع عنها اتقوا الناس، من يصدق ان هذا من عند الله؟ ان الانبياء شربوا الخمر وفعلوا الفواحش والعياذ بالله، وان سليمان عبد الاوثان وغير ذلك من الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى انبياء الله، فهذا لا يصدق ابدا ان يكون من عند الله عز وجل. يقول فاما كتب الله فانها محفوظه لا تحول، وهذا رواه ابن ابي حاتم عن وهب بن منبه. قال ابن كثير فان عنا وهب ما بايديهم من ذلك، ان كان يقصد بذلك ما بايديهم فلا شك انه قد دخلها التبديل والتحريف والزياده والنقص، واما تعريب ذلك المشاهد بالعربيه ففيه خطا كبير وزيادات كثيره ونقصان ووهم فاحش، يعني الكتب الاصليه اصلا حصل فيها هذه التحريفات، اما التراجم تحدث ولا حرج عن الاف المواضع التي يعني تلمست فيها كتب كثيرة، وأشهر الكتب في القديم كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي، ومن المعاصرين من اشتهر بذلك كالشيخ أحمد ديدان. يقول وهو من باب تفسير المعرب المعبر وفهم كثير منهم فاسد، فأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لم يبقها شيء، صحيح التوراة التي أنزلها الله على عيسى على موسى أو الإنجيل الذي أنزله على موسى نفس الكتاب قطعا لا يحرف منه شيء، أما بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل بما والربانيون والأحبار بما استحسنوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، هم استحسنوا فالله سبحانه وتعالى كان يعني كان حفظ كتبهم أمرا كونيا قدريا أم أمرا شرعيا إراديا؟ ها فرعيا يعني هذا امر كلفوا به استحفظهم الله هذه الكتب ان يحفظوها ولا يحرفوها ولا يغيروها ولا يبدلوها، فالانسان اذا كلف بشيء ممكن يقع ممكن الا يقع، كما نقول في قوله تعالى ومن دخله كان امنا، هل هذا شرعي ام قدري؟ هذا شرعي معناها من دخله فامنوه انتم مكلفون بتامينه، والا فقد يروع الانسان المقيم في الحرم يروع ام لا يروع؟ يروع اشد الترويع، هذا يحكم واضح المقصود ومن دخله كان امنا يعني ومن دخله فامنوه، فانكم مامورون بتامينه، هذا تكليف شرعي كذلك حفظ الكتب السابقة كان تكليفا، فكان أن الناس يعني مثلا فكان أن الناس قد يخالفون هذا الأمر الشرعي ويروعون يعني من في الحرم، فكذلك أيضا هؤلاء خالفوا هذا الأمر بحفظ كتبهم وقالوا الأمانة كما هو معروف. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى قضى وحكم وقطع بأنه هو الذي تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يملك أحد أبدا أن يغير حرفا من القرآن الكريم كما هو مقطوع به وكما هو معلوم. واضح؟ أي نعم. وقال تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحركونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أي نعم.